قال: وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما ورخص فيه، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. وهنا ذكر الإمام رحمه الله خلاف أهل العلم في تعلم منازل القمر، في تعلم منازل القمر، وذكر أن بعض أهل العلم كره ذلك، وكراهيتهم لذلك من باب سد الذريعة حتى لا يتدرج الأمر بالإنسان إلى الزيادة في تعلم منازل القمر وكذلك تعلم مواقع النجوم لغرض صحيح إلى الانتقال في تعلمها إلى غرض فاسد وباطل. فسدا للذريعة في هذا الباب كره ذلك بعض السلف كما نقل ذلك المصنف عنهم رحمهم الله، ورخص فيه بعضهم كالإمام أحمد أن تعلم منازل القمر لا بأس به، وهو أمر لا بأس به أن يتعلم الإنسان منازل القمر، لأن القمر له في كل ليلة منزلة، ومعرفة منازل القمر يستفاد منه في باب الاهتداء كقوله عز وجل: وعلامات وبالنجم هم يهتدون، يعني يهتدى في بهذه المعرفة في معرفة الأوقات، في معرفة الأوقات. فهذا التعلم لا بأس به، لكن بعض السلف كرهوا ذلك من باب سد الذريعة، من باب سد الذريعة حتى لا يتمادى الأمر ببعض الناس إلى الزيادة في هذا الأمر فيصل إلى تعلم غير مشروع أو قول باطل أو قول بلا علم فيقع في المحذور والمنهي عنه. إذن كراهية بعض السلف لتعلم منازل القمر هو من باب سد الذريعة، أما تعلم منازل القمر من حيث هو لا بأس به، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، فتعلم منازل القمر لا بأس به إذا كان في حدود معرفة الوقت لتعلموا عدد السنين والحساب، إذا كان لهذا الغرض لا بأس به، أما إذا تجاوز الإنسان هذا الحد فإنه يقع في الحرام والباطل. وكراهية من كره من السلف لتعلم منازل القمر هو من باب سد الذريعة وصيانة للديانة من أن يزيد الإنسان في هذا الأمر إلى أن يقع في أمر ممنوع أو يقع في قول بلا علم.